الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد قرة أعيننا وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن يحيى المزكي قال حدثنا قاسم بن أحمد قال سمعت ميمونا الغزال قال أبو الربيع الواسطي قلت لداود الطائي أوصني فقال صم عن الدنيا بزهدك فيها وإمساكك عن نعيمها قال صم عن الدنيا. كيف الصوم؟ يعني يقول الشيخ زكريا رحمه الله بزهدك فيها. والزهد بالدنيا الحقيقة هو علاقة القلب، نزع علاقة القلب بهذه الدنيا، يعني وازهد وذا فقد علاقة قلبك بالمال، لا فقد له تك أعقلا، ما فقد مال تقتضيه زهد، لكن فراغ القلب منه زهد. الزهد هذا سليمان بن داود النبي يدعى مع الزهاد مع ما قد حبي بزهدك فيها. الحقيقة الزهد في الدنيا، يعني من تتمة الكلام على الزهد في الدنيا، أن الإنسان إذا تعارى الدنيا مع آخرته قدم آخرته على دنيا، هذا معنى الزهد في الدنيا. وكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ بالقصد في القيام أو في القصد فيما يحتاج الإنسان من معايش في هذه الحياة بكل الأمور. القصد يعني معناها عدم إعطاء النفس ما تطلب، يعني سواء من طعام أو شراب أو غيره، يعني يبقى الإنسان بأدب النبوة في كل الأمور. عندها الإنسان نفسه يعني لا تنفتح ولا تكون شرهة في طلب الدنيا، لأن النفس إذا انفتحت وأصبحت شرهة وأصبحت فاتحة فاهة متطلعة بدون ضوابط إلى هذه الدنيا، فمعنى ذلك أن صاحبها لا يستطيع كبح جماحها ونفسه تغلبه على ذلك، وتكون كأنما قائدة ومديرة لها الإنسان هذا. لذلك دائما العلماء أهل القلوب والعلماء الربانيون والعلماء الذين اقتدوا واهتدوا بهذه النبوة رضي الله عنهم وصلى الله على سيدنا محمد، يعني دائما يحذرون وينفرون من اتباع هوى النفس، وهذا حقيقته كل من أرضية، يعني من معدن كلام الله سبحانه وتعالى الذي قال فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وفي قوله أو من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أو تحت ضوء يعني هالكلام هذا وهالمعنى هذا نسمع ونقرأ يعني من قصصهم الأشياء التي ربما يعترض عليها كثير من طلاب العلم الحقيقة الذين لم يفقهوا عن هؤلاء. يعني مثلا نقول إنسان فرض أنه اشتهى مثلا أكلة بيض، ما في شيء، يعني كل يعني الحمد لله أمر ميسور، يعني لما شاف نفسه من دفعة كثير قلق وشو صار، يعني كضرورة، يعني مو مريض وهذا دواء، لا، مثلا بدال البيض فرضنا بيض مقلي، هذه كل مسلوق تأسيبي هي كثير كثير اندفع وعديل بالا. الله يرضى عنه الشيخ البوصيري يقول: وراعيها وهي في الأكوان سائمة، وراعيها وهي في الأكوان بها الأشياء سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسن. كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. يعني دائما بس تلاقيها مندفعة كثير شفت عليه شوي رايحة. يعني هذا الأمر ممكن يقول الإنسان: طيب يا أخي قل من حرم زينة الله والأمور كلياتها الأخر، القصد والأصل فيها الإباحة صحيح، الأصل فيها الإباحة. ونحن ما أول شيء ما عم نحرم هذا، لكن هذا الإنسان يعني قرأ قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. طيب شو معنى إلهه هواه؟ اتخذ إلهه يعني معبوده هواه. والعبادة شو معنى العبادة؟ معنى العبادة العبادة بمعنى الطاعة، معنى العبادة الطاعة. فهواه شو هواه؟ هواه طبعا الهوى. يعني ممكن يقول إنسان يعني المراد بالهوى ما حرمه الشارع، صحيح ما حرمه الشارع أنا لا أدنو منه، لكن ما في عندنا شيء اسمه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على الأشياء ولا لا. ما في عندنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ما في عندنا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. دائما الإنسان لما يحتاط يعني يترك ما لا بأس به مخافة لا فيه بأس. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: كنا نترك 9 أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام. يعني الحيطة مطلوبة. هلا الطبيب بمعاملته للجسد بتلاقي مثلا الأمر أكيد بنتهي بإبرة واحدة أو بعلبة حب واحدة، بتلاقي قلك أربع أضعاف الكمية المطلوبة. ليش؟ بتلاقي يعني بحاجة مثل ما تقول دبانة بهليكوبتر، دبانة ما بدها هليكوبتر. بقلك لا، خذي الأمر بقوابله. هليكوبتر بدها يعني بدها مدفع، دبانة ما بدها مدفع، نقفة وما بدها نقفة حتى. عمل بإصبعتك وتقول لا، إذا ما أخذنا نخاف على الجسم، نخاف يودي مخاف عليه أكثر. هذا الشهادات منهم هيك بيقول لك، هيك الطب بيقول، هيك القواعد بتقول، هي صحية مظبوط، هيك سلمنا. وبتلاقي كل الناس معه، وأكثر ما هنالك هذا الجسد بده يروح. أما الروح ما بيروح، والدين يعني ما بيروح. يعني ديننا دائما أنا منبه انه لما نحن يعني عايشين بهذه الحياة، عايشين قديش عايشين بمثل فيها كان بمسافة يعني مسافة مكانية او مسافة زمانية. فاذا انها زمانية يعني حنعيش ساعة قدام مليون ساعة وبدون مبالغة، او حنعيش اذا كان مكانية حنعيش متر قدام مليون كيلو متر. لكن هالمتر بينضج لهم ما كان، وهذا الساعة بتنضج لهم ما كان أمام مليون ساعة. فالأمور الأخروية، الأمور القلبية، الأمور الروحية بدها اهتمام أكثر منا. فأنت بالجسم بالنفس لا بالجسم إنسان. فلهنا كمان هذول هالعلماء هذول اللي اسمهم سماسيرة القلوب رحمهم الله تعالى، نظروا بكتاب الله ونظروا بحديث سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نظروا بها الدنيا هيك يعني بها القرآن كثير كثير الله يحذرنا. يعني الدنيا ما الله قال الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أخي حدا بيحسن يعود بلا ماء وشلون عم يزهدنا فيه وشلون عم يحذرنا؟ حدا بيقعد بدون ماء عم يحذرك منا كثير كثير، لأنك عندك يعني مفطور على محبتها مو ممكن تتركها. كمان نحن الابتلاء اللي الله سبحانه وتعالى ابتلانا فيه بدي اتعامل انا ونفسي حتى اكون انا حاكم عليها مو هي حاكمة علي. فشلون؟ فاجتهدوا الله يرحمه، ومع ذلك اذا خالفتهم ما بيضر، وهن حتى ما يعني ما بيقولوا لك شيء، بس احنا بدنا يعني عند الحد توقف، عند الحد توقف. هلا واحد مثلا بيبقى مثلا راكب سياره قبل ما يعني ما يصل للمكان اللي وافق بتلاقي هدى شوي شوي، ما بتقدر توقف مباشره، ما انه بيدي بيحتاج. كل الدنيا كل مبناها على الحيطه، كل مبناها على الحيطه. لذلك الله يرحمه بيقول لك انا مثلا بدي اكل هي، وجرب حالك شوي انت شوف بدي اكل هي، شو قول مثلا ما بدي اياها بلا ليه شلون؟ بتلاقي شيء يعني عم يغلي غلي فيك، ما بتستطيع ربما. شو هي؟ ساعتها كل الآيات بتظهر لك والأحاديث ما شاء الله، بصير عالم. ليش؟ نفس مشكلة. يعني الله ابتلانا بنفس، نفس يعني لدودة شديدة العداوة إلا محرقة وأنت تعذب هي. فمن هالمبدأ هذا، من هالمبدأ هذا الإنسان لما بيكون بقى قصد، يعني شلون احنا بدنا ننضبط حتى نجمع الناس كلها؟ مثل ما قلت انا الدرس الماضي، انا ما باخذ من انسان يعني بعينه واجيب جماعه خاصين. انا طلبي انا وغيري ان شاء الله، طلبي كل شيء اسمه مسلم، كل شيء استجاب لله ولرسول الله. هيك هيك الاصل. فنحن بهالامر هذا يعني الحكم فينا والضابط والدستور هو كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كلام الله عز وجل. فهذا القصد، لكن تطبيق كلام الله، تطبيق كلام رسول الله، ممكن انا اجتهد شلون بدي حصله، شلون بدي حصله. يعني هلا مثلا المجودون الله يوفقهم، بتلاقي مثلا بيقول له قال مثلا قال الله تعالى، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين، قال الله، قال الله. شو قال الله؟ شو بيقول لي؟ الله يرحم الشيخ حسين، قال الله، والله ما عم اقول قال الله، عم اقول قال الله، لا قال الله، ولا ولا الضادين، ما عم اقول ولا، لا، بتخلي اياها كثير مشان يحصلها اللي بده اياه. ليش؟ لانه يعني كل الامر يعني لما بدك شيء بدك تاخذ اكبر منه. فهن بهالمبدا هذا احد الله يرحمه ورحمه الله عليه. ليش؟ لانه يعني لما كمان يعني نصل للغاية المنشودة اللي بدنا اياها، الانسان لما انا بامر المباح نفسي مو كل هالقد الضوعة، والامر المباح عم اضبطه، فما بالك بالامر المشبوه او الامر الحرام الشديد الشبه او الامر الحرام. معناتها انا سيد نفسي، انا قائد نفسي، هو نفسي يعني، يعني مثل ما بدها وين ما بدها. نسأل الله العافية. الانسان نفسه يعني تصل فيه من التسفل مثل ما قال سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل السافلين، من التسفل يعني لأحقر مستوى بصفي، لأحقر شيء، يعني بتوصلوا وين؟ بتوصلوا للكفر، من شان شاول بتوصلوا للكفر. واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فاسترق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع هواه. هم بقى خافوا من الهوى بده واتخذ إلهه هواه، فماذا هو كمثل الكلب ولكنه أخلد إلى الأرض. تسفل نفسك بتوصل، يعني بتوصل الإنسان نسأل الله العافية مشان شهوة، يقول لك شهوة شهوة، يعني أحيانا ببيع دينه يمكن مشان أكله، ببيع دينه مشان امرأة نسأل الله العفو والعافية، ببيع دينه نسأل الله العافية مشان تجارة، ببيع دينه نسأل الله العافية مشان كثير من الأمور كلها فانية. فناخذ هالأمور هي ننضبط فيها، كيف ما نقوله بزهدك فيها، شلون بزهدك فيها؟ نحن قلنا الضابط أن الزهد يعني ما يتعارض مع دينك، لما تقدم دينك وانتهى. يعني دائما نحن ممتحنين مبتلين الله يعافينا يا رسول الله، انه دائما بكثير من الامور، انه الله احسن من التجاره، الله احسن من المال، الله احسن من الجاه، الله احسن من يعني كل شيء يقول الله احسن من السيران، الله احسن من شو، دائما نقدم الله. فالله ولا هذا؟ هذا معنى الزهد بهذه الدنيا، لانه الانسان كل شيء كل شيء بده يفعله بآخر المطاف بده يتركه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فطالما بدي يتركه، هل بدي يتركه لازم ما أتمسك فيه؟ أما هل بدي يمشي معي؟ اللي بدي أخذه لما بدي ينزل وانزل بهالمكان هذا اللي ما يكون معي إلا الله سبحانه وتعالى والذي الله أكرمني فيه من عمل، هذا لازم أهتم فيه. فقال له صم عن الدنيا بقى خاطب فيه. قال له شلون بقى الشيخ زكريا؟ قال يعني بزهدك فيها. شلون الزهد؟ مثل ما قلنا ما اتعلق فيها. شلون بقى ما بيتعلق فيها؟ كثير ما بيكون شرعي لها، يعني دائما ما بيجي توصل، ما بيجي توصل باحوالي بالنسبه يعني بالدنيا انه تستحكمني نفسي. يعني هلا كثير مثلا بيقول يا اخي لازم تنضبط، مو كل حال مو كل الناس بيعطوا شيء هيك. بقول له ما مع انه ما ساوى شيء، ليش؟ لانه بس تعطيه بس تفتح له يركبوا الواحد كمان تفسد على امر نفس الانسان على امر. هلا النمت، هلا النمت، هلا الحقيقه المؤمن ما بياخذ راحته، المؤمن ما بياخذ راحته ابدا. يعني طيله حياته اضطراب، بس اضطراب بدون الم الحمد لله، اضطراب بدون بلاء يعني ان شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى النار في له وقت. انا ما بيحب احيانا نفس الواحد انه والله بس اربع صلاه الصبح لك خليني نايم، في مره خليني نايم يعني خلينا مع الشمس، ما مو ممكن ابدا، ما ممكن ابدا. شيء مزاجه عم مزاجه ولا لا، لكن هالازعاج هو الخير. فدائما عم تحسه نفسه، دائما عم تحبه. بعدين هالامور هي اذا ما كان الانسان منضبط فيها بهالضبط ودائما عنده يعني نوع من دربه لها، هذا والله سمد الجاهد، سمد الجاهد هذا. اما يعني اريفه الفراش وأريفة شو بدي احكي، الله يعفو عنا، المناسف والاكلات والحلوى وغيره وكل ما لذ وطاب والسيران وغيره، والله يعني عنده نفسيه هذا يروح يقاتل اعداء الله قاتلهم الله، ما في عنده الاشياء يعني. يعني مثال هذا. لكن الانسان يعني الانسان المؤمن يعني ما بيستسلم لهواه. شلون ما بيستسلم لهواء؟ دائما بأمر الله سبحانه وتعالى وتطبيق أمر الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما بتتم إلا بشيء من الحيطة. لذلك فعلوا كانوا ما فعلوا رحمهم الله تعالى، يعني كانوا يزهدون أو يتزهدون، يعني يحاول يتزهد أو يزهد بهالأمور الدنيوية. ومثل ما أنا نحن أقول هذه بدك يا ساوي، لكن خذ التعاليم السنة وبس، خذ أنا بقول لك تعاليم السنة وبس. شلون يعني؟ يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا حسبوا ابن آدم الرقيمات، خذ الأعمى مثلا، يعني اتبع سنة أحسن طريقة، والله أفضل طريقة هو اتباع السنة، ما في أفضل منها. هلأ شو كان يعود عليه الصلاة والسلام؟ والله ما بنقدر نعود، ما تعودنا كسلانين بصراحة، كسل، مع أنه يعني مو السابقين الأوليين. انا الله يرحمه قاعد اكثر من مره مع الشيخ مدعم ابو الله يرحمه، ولا مره تربع، عمره 90 سنه 80 سنه وعمري يعني 30 سنه، ولا مره اتربع. انا بصراحه انا متربي او قاعد، اذا كنت قاعد يعني بصراحه بتحزق له مستحي منه، اما اذا اخذ راحتي بقعد بتربع. ليش؟ كسلانين، ما في يعني ما رياضيين، رياضه اسلاميه كان رياضي هذا، يعني هذا اللي بده اياه منا. يعني كلمة تصوف بظن الناس والله احمل مسبحة او مثلا اخذ طريقة او شيء، لا، كلمة تصوف ارتباط وتمسك بكتاب الله وكلام سيدنا رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام، هذا التصوف، الاعتصام بالكتاب والسنة. اذا الامام البخاري يعني موصوف مين المصوفي؟ بعدين شو بدك بالالقاب والالفاظ والاصطلاحات؟ انت خذ شيئا بربطك برسول الله، وهني بدك يا سمي، يلي بدك يا سمي، واصحى الناس الله يعفو عنا بجاه رسول الله. يعني وعد لا تقول له قال رسول الله، اذا تقول له قال رسول الله يا بارات الله، والله انا رايح عند الشيخ ملا، رايح عند الشيخ ملا، ورايح انا يمكن الرساله البشيريه رحمه الله عليه، ورايح على جامع صليت، تقول له قال يعني النبي بيقول كذا، دغري وهاري وهاري، لأني قال رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هيك صار، إذا كان رفضا حب آل محمد فليشهد إذا قال أني رافض. بس يعني ما بزعل إنه الله يرحمه الشيخ ملا، قيلت له قبل مني، والشيخ إبراهيم الغليني قيل له قبل مني، فشو ما عملت؟ أنا عملت هيك، يقولوا هيك، انتهت من الناس، تركنا من الصلاحات، اتبع رسول الله واتبع كلام الله سبحانه وتعالى. فقال له صم عن الدنيا، شلون بقى؟ بزهدك فيها، يعني لازم نحاول نقرأ يعني نقرا الاذكار ونشوف يعني سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم علمنا فيه. يعني سبحان الله كثير انا بكرر يعني هالكلام انه مثلا الله صلى الله عليه وسلم انا لما بدنا شوف يعني ما بيقول لك لا الا تروح من هالرياضه ولا حق لك مثل اللي قال له هذاك. قال له اجى لعنده قال له بدي والله انا بدي هذب نفسي بدي اسلك يعني طريق لربي سبحانه وتعالى. هيك بعضهم بيقول. قال له مثلا سلاح الجبة وعود كنس هالطريق الثاني. بعضهم قال له يعني بده هيك نفسه ينزل له اياها كثير. قال له تروح تشري لي 3 معاني واحد بريد واحد بريد واحد بتمك وتجي لعندي تشوفك. اجتهادات لا ما حقل لك يعني ما حقل لك هي بتبقى مقابل النقاش. اخي ليش هيك والمؤمن عزيز او غيره ماشي الحال يعني ما بدنا نتناقش فيها. بس تعال الا يعني ترى كل واحد منا يحاسب نفسه. لما بياكل يقول بسم الله بس ما ينسى ولا مره. يقول بابا بعد ما خلص الحمد لله هيك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي مودع ولا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. جرب لي حالا انا والله عم انسى كثير. يا مولا انا ليش عم انسى؟ بس كل اكلها ولا الوجبة الرئيسية؟ لا كل اكلي. وشو سمرتها؟ شو قال عليه الصلاة والسلام؟ ان الله يفعل التأكيدات. يعني الله صلى الله عليه يعني عفان يعني من الناس صلى الله عليه وسلم. ان الله شوف كل تأكيدات. ان الله لا يرضى عن العبد يأكل الاكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. ان الله بيرضى عنه. فهذا لذلك انا ملخص الكلام اتبع السنة خلاص اتبع السنة. بس لما بيحكوا هذاك شيء والله فهم يعني بيعرفوا يعني هيك صار عندهم دربة وعندهم ملكة بأمور القلوب رحمة الله عليه. فعادة يعني كيف بده يزهد فيها الانسان انه ما تكون نفسك شرها والنفس ان اعطيتها هواها فاغرة نحو هواها تبلعك ما تكتب عليها يعني مثل الخيل. بس يعني اذا كانت شبعانة ممروضة يشد شق الا راسها بالجام في الجامات قوية كثير ولا صدقني من شق راسها ولا بتوقف بدها تروحه لخيارة يا بزد حالها بدها تروحه. هيك نفسه الانسان. لذلك بدك تروضها ودائما تبقى منتبه لها. هذا اللي يعني قولوا انه بزهدك فيها. شلون بزهدوا فيها؟ يعني كيف يزهد الانسان فيها؟ يكون مضبوط. بس يكون مضبوط يعني صار نور النبوة عليه. بس صار النبوة عليه بس يشوف الحقيقة. بس يتعارض دينه مع دنيا بتلاقي لا قدم دينه. هذا المراد بالزهد. ولا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فهذا الله اعطاه كثير. هذا الله اعطاه قليل. الامر ما له اعتبار. يعني كم من غني افضل من 100 فقير وكم من فقير افضل من 100 غني. واكثر المبشرين بالجنة اغنياء. لكن بصراحة يعني بحكي يعني الكلام يعني جمهور العلماء يعني اتفقوا عليه. اذا انسان ما معه انسان معه وكان هذا الفقير حاله مستقيمة مثل هذا مثل الغني الفقير افضل بكثير. فقير اسبق فاز المخفون. الفقير اسبق. وقل يعني من غني يستطيع الاستقامة والدوام والثبات على المبدأ الذي الله سبحانه وتعالى بنيده. لذلك هذا له أجر كبير. بس المعول مو على هذا. يعني الإنسان إن أعطي فبسم الله يكون الله أعطاه إن شاء الله والله سبحانه وتعالى لا يكله إلى المال وإلى غيره. لكن إذا الله ما أعطاه هذا فقير مو معناه هذا كسابه لا درهم وسبق ألف درهم. هذا معه 50 على 50 اكثر ما يدفع هذا في نص مليون. اي ما له علاقة كثرة او قلة. لكن لما يكون الانسان على قلة او علة او ذلة ومستقيم هذا دليل وعلامة الايمان. يعني قرأت لبعضهم لا ترى المؤمن الا شاحبة لا ترى المنافق الا واضي صحيح. يعني دائما لما معه شغلي هذاك هيك المؤمن على الغالب هيك سيماه في وجوه من اثر السجود. هيك الاصل. لكن الامر مثل ما عند المعيار الاستقامة لا الكثرة ولا القلة انما علاقة هذا القلب. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. فشو قال له بقى؟ قال له اوصني ان اصم عن الدنيا. شلون بقى هذا الشيخ زكريا؟ يعني بزهدك فيها. شلون بدنا نجمل الزهد؟ انه اذا تعارض دنيانا مع ديننا لا بلاها. بلاها وانتهى. يعني بعرف من الناس الله يجزيه الخير انه عم يشتغل يعني عم يشتغل بياع ماشي. فعند المساء يزيد ابوه يقول له شو صار معك؟ شو قرأت اليوم؟ يعني يقول له مثلا ما قرأت. يقول له شو بعت؟ يقول له والله الله فتح كثير. يعني يقول له والله خسرت من أدمانها. شاري والله خسرت. أنا ما هيك وعدتك. أنا ما أنت ذاتيك. ما فتحت لك محل حتى تترك القراءة. فتحت محل صراع هذا الأمر واقع. فتحت محل لحتى ما يقولوا للناس منين ابنك عم يأكل أو منين ابنك عم يشتغل عم يجيب. انا فتحت محل مشان انا بدي اطلب الحلم. ايه والله هذا الزهد. فعلا هذا الزهد. فالزهد مو الفقد مثل ما قلنا. لما بيتعارض مع الخير لا والله الخير اولى. فالله يكرمنا بجاه رسول الله. صم عن الدنيا بزهدك فيها. شوف سؤال. وامساكك عن نعيمها. هذا اللي حكيته انا والله ما انتبه للعبارة. وامساكك عن نعيمها. بزهدك فيها. شلون بيكون؟ وامساكك عن نعيمها. يعني شو امساكك عن نعيمها؟ مثل ما قلنا ما بتاخذ راحتك. وكمان ما انا بقول لك ما تتقلل كثير. لا تاخذ راحتك. خليك مضبوط. خليك مضبوط هيك. طالما بتبقى مضبوط معناتها انت على ظل تحت ظل النبوه وتحت نور النبوه. اذا انت تحت نور النبوه انت نور. وصاحب النور ما بيقع ان شاء الله. هذا المراد. يعني بدنا نطلع بنتيجة مثل ما قلنا. أرجو الله سبحانه وتعالى يكون درسنا إن شاء الله بعين سيدنا النبي الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والله يرضى سبحانه وتعالى. شو بدنا يعني؟ هلا نبقى يعني نسلك على تحت نور النبوة. يعني شلون قال لنا سيدنا النبي الله صلى عليه بكل الأمور. بكل الأمور. يعني دائما لما بدي تلبس البيس. لما بدك تلبس لكن أنا بحب الثوب جميل بسم الله. شو علي؟ بس طوعك لاحظ انا مشان بدي البس ثوب انا ما يكون واحد لابس مثلك لايته. خالق وقعت. شو قال سبحانه وتعالى؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون. الله يرحم الشيخ الله. شو اللي شو قال بابا؟ لا يريدون. ما قال يفعل لا يريدون. هذا اراده التعالي. لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. بيقول وبيلعن الزمخشري عن سيدنا علي شو بيقول؟ ومن الطماع الطامعين من يقول الذي أراد العلو في الأرض هو فرعون. لأنه أول الآية بآخر سورة القصص في أولها إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. الذي أراد العلو هو فرعون. ومن الناس من الطماع من يقول الذي أراد الفساد هو قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بعدين إن الله لا يحب المفسدين. هذا يلي علو أفسد هو قارون وهو فرعون وقارون. هذا الطماع. شو يقول بعدين سيدنا علي؟ من أراد أن يكون شراك نعله خيرا من شراك نعل أخيه فهو ممن أراد العلو في الأرض والفساد. من أراد ولبسوه من أراد. أما شو ديننا قديش يعني سبحان الله. الله يكرمنا بهذه بالاتباع إن شاء الله والرضا. انك البس ما بيمنع. هل بدك يلبسه؟ بس مثل ما قلت لك اولا يعني طبعا عم تلبس من حلال كثير منيح. ما عندي شيء. ينقل عن سيدي عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه انه عمده حق 27 دينار. يعني شغله تشتري 10 طومه. هيك ينقل عنه الله اعلم. يعني الامر بالنسبه لل يعني للمظهر ما له اعتبار. اولا حلال ما عندي شيء. ثاني شيء مثل ما قلت الله ما يكون يعني الداعي له تكون لفتك مسيطرة. الداعي له يعني ما بيستوي عنده اللفة حقها 27 دينار وحقها 27 قرش. اتأكد مثل بعضها عنده صار اذا كان بهالمستوى بسم الله. اما نفسي انا ما بستطيع الا اقوية على 100 على 100. دير بالك على حالها. والشيء يعني الشيء الثالث يكون مثل ما قلنا يعني على مراد السنة بهذا الشكل. فطالما انا ماشي بسم الله عندها اكون ان شاء الله من هؤلاء الذين ان شاء الله صاموا عن الدنيا مثل ما قال بزهدك فيها وامساكك عن نعيم. يعني شو الإمساك يقع عن نعيم؟ هذا ما ينفتح الإنسان يعني نفسه تستطيع تغض وتتحكم فيه. ليش؟ حتى يستطيع لما صام عن الدنيا يعني معناته ما بقى يقع بالحرام، ما عاد يقدم على الله غير الله سبحانه وتعالى. فقال صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت. واجعل فطرك الموت يعني معناته الله يرضى عنهم يعني المسبكين يعني العلماء الربانيين شو بيقولوا؟ عليك بالحركة غير السكون. هيك يقولوا عليك بالحركة غير السكون، يعني انت تضل ماشي ما توقف. هيك يعني مثل ما يقولوا اللي خلق عليك ما في مجال، طالما وجدت لقد خلقنا الانسان في كبد. يعني نرضيت عشت مرضي وراضي، ومرضي غصب عنك يعني قاعد قلب التعب ما في مجال. هيك الله خلقك، شو بدك تسوي؟ هيك الله سبحانه وتعالى هيك اراد، كرمك سبحانه وتعالى وانا معك ان شاء الله. هيك عنده هذا قول الله يرضى عنه. اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا عليه، يقول الثبات عليه بالعمل بمقتضى، واسجد كمان كذلك واقترب، فاذا فرغت فانصب. هذا الطريق فأوغل فيه برفق، يعني يكون قصد عملك، قصد مشي قصد ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى يستطيع الانسان الوصول. فقال واجعل فطرك الموت، وفر من الناس كفرارك من السبع. واجعل فطرك الموت، وفر من الناس كفرارك من السبع. يعني معنى ذلك لما الانسان بقى بتغيزت بالدنيا وقلنا زهده في الدنيا بيمساكه عن نعيمها، على هالحالة وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. يعني ندرب لاح بصراحة ما تستطيع، يعني حقيقة ما تستطيع. لذلك بعد عن أكثر الناس، ما بدي أقول بعد عن الناس، لا بعد عن أكثر الناس. لذلك شو قال؟ وفر من الناس يعني أكثر الناس كفرارك من السبع، لأن الإنسان مثل ما قلنا الآخرة في كثير من نجواه، وإن تطع أكثر من في الأرض. كان ذلك سبب سلامتي شو؟ وفر من الناس كفرارك من السبع. شو يقول الشيخ زكريا رحمه الله؟ لأن ذلك سبب سلامة دينك وبدنك وعرضك، ومعين على صومك عن الدنيا، ومعين على صومك عن الدنيا. ثم قال ومن كلامه، والله كلام الحقيقة من أفضل الكلام الله يرحمه، صدقني مأخوذ من يعني من لب الكلام لله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فالله يكرمنا بجاه رسول الله، بس ما بيستحي الإنسان الله يعفو عنا بجاه رسول الله، الله يرزقنا نحكي بقالنا إن شاء الله. صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت، وفر من الناس كفرارك من السبع، لأن ذلك سبب سلامة دينك وبدنك وعرضك، ومعين على صومك عن الدنيا. ومن كلامه رحمه الله ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى. ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال، وأعزه بلا عشيرة، وآنسه بلا بشر. شوف ما أحلى الكلام. شو قال؟ ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي، اللهم قلنا من ذل المعاصي إلى عز الطاعة، ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلى عز التقوى. طبعا ما أخرج الله يعني ما أقامك الله، ما ألهمك الله، ما سلكت فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لما نشوف حالك عم تطيق الله سبحانه وتعالى وبعيد عن المعصية وصرت إن شاء الله من المتقين، إلا سبحانه وتعالى إلا ويغنيك يعني بالتقوى بدون ما يكون معك مصاري. يعني تستشعر أن الدنيا كل ما بيقول لك نصها كأنك مالك الدنيا، كأنك مالكة. شلو الأمور معنوية؟ صدقني كثير من الناس يعني معه الملايين، وصدقني انه بيخاف يمكن على 5 ورقات، على 5 ورقات بدون مبالغة بصرف عليها. ليش؟ لأنه نسأل الله العافية قلبه فقير. الله ما أغنى سبحانه وتعالى، ما أغنى، ما اقتنع هذا الإنسان. والعبد العبد الحر عبد إن طبع، والحر عبد إن قنع. فاقنع ولا تقنع، فاقنع ولا تقنع، يعني قنع يقنع، قنع يقنع، فما شيء يشين سوى الطمع. فهذا الإنسان مقنعا. فبعض الناس الله يعفو عنا يا رسول الله، وقام يحكي يعني عم يحكي له للشيخ حسن رحمة الله عليه، انه اخذوا من انسان يعني بالايام الماضية اخذوا منه شيء ليرة او ليرتين سوري، جمعية حاولوا اخذوه، قالي ضبطه وشو صار فيه وشغله، حتى مرته اجت تترجاه انه يعطوه رجعوا له هالمصاري لحتى هديك الرجل. نسأل الله السلام والعفو والعافية. وفي ناس ما معها ولا شيء بتلاقي بتظن والله يعني عم اقول لك هذا شيء شيء ملموس والله، بظن كل المال معه. منين هذا؟ من الله يعني، من التقوى، لانه طالما الله سبحانه وتعالى بيجي معنا بيجي معنا بالسؤال ان شاء الله شقيقه تلخش يعني بيحكي من هالمعنى كلام جميل جدا. هلا سيدنا الامام الغزالي حكيت هالكلام كثير لما بعثوا على ابن السلجوقي، قال له تعال عندي اشاطرك او اشاطرك ملكي. انضحك عليه، قال له انت تعال عندي، انا عندي ملك اكبر وملكك بكثير. والامام الغزالي بهذاك الوقت قاعد بغرفه هيك، قال ابوي غرفه بسيطه جدا، يمكن ما بلاقي عشمه ليله مثل ما بيقولوا. طيب عجيب، طيب ما بده مصاري؟ طيب ما بده اكل؟ ما بده شرب؟ ما بده ربه سبحانه وتعالى والله تكفل فيه. إذا الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إذا تكفل فيه ليش حتى يأكلها؟ هذا منين بيجي؟ منين بيجيها؟ هذا ما بيجي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. منين من عند الله؟ من طريق اسمه طريق التقوى، شارع التقوى التعفو، من هالطريق هو مبدأ ذلك. هنيك القناعة وهنيك الغنى. اللهم أغننا بلا سبب يا رب العالمين. فنقول ما أخرج الله عبدا، يعني أنت طيب الله لا ينبغي. هاي يسمعوها هذول الأمي الله يعفو عنها اللي عم يبتغوا الرزق ويطلبوا المال من غير طريقه والله. عم يطلبوه من طريق ثاني، إذا إجاهم والله هذا استدراج. هذول اللي بيعملوا الدعايات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني يطلبون الرزق بغير الطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يعني دلنا عليه، لأنه ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. هيك الله قال، هذول مو مؤمنين. صراحة ما بقول كفار، بس ما آمنوا الحقيقة، ما آمنوا. لو صدقوا الحقيقة آمنوا كانوا صدقوا كلام الله. أما الله يرضى عن الصحابة، الله يرضى عنهم لما دعاهم سيدنا النبي اللهم صل عليه للأنصار، شو قالوا له؟ يعني قالوا له إذا نحن قدمنا حنقدم رؤوسنا، قدم كل شيء ومالنا وكل شيء، رؤوسنا حنقدمها لهم ترخيصة. قالوا له بس شو في لنا؟ شو في لنا؟ إذا نحن قدمنا لك كل شيء، كل ما في أرواحنا، يعني شو في جنة؟ شو قالوا أن اللهم صل وسلم وبارك عليه؟ قالوا لكم الجنة، اتفقنا خلاص نحن عليه، والله على ما نقول وكيل. شو قال؟ قالوا له هيك، شو قالوا؟ قالوا لكم الجنة، لا قالوا القصر، ولا قالوا المال، ولا قالوا الجاه، ولا قالوا الوصيفة، قالوا لكم الجنة خلاص. هلا قديش في اشياء بتدلك احاديث ثابته وصحيحه، احاديث ثابته وصحيحه، ثابته وصحيحه. يعني خد اغلب شيء صلاه الجماعه 27، يا الله يتخبر. طيب النبي قال 27، طيب هذا مسدي هذا. فالله عم يقول هل بيتقي الله؟ الله بيعطيه والله بيرزقه. كيف بيقول لك يا اخي الدنيا؟ قال مصدق انت ما في ايمان والعياذ بالله. لذلك الله يرضى عنه الامام الغزالي او غيره بيقول عصر النبوه عصر الايمان، عصر النبوه عصر الايمان. هيك لما بيقول لهم عليه الصلاه والسلام انه اللي بيموت شهيد حيلاقي هيك احلى منه افضل بكثير. يا سلام يا عم يتسابقوا الصحابي، لكن واحد بيترك مرته عريس تازه، عريس تازه بيتركها، الله يرضى عنه سيدنا حنظله، عريس هذا بيترك زوجته بيروح بالنتين، وين مين بيعملها؟ مين بيعملها؟ لو ما له مسدي هيك قدامه قدامه والله كانه جنه قدامه، لو ما كان لانه كل شيء اخي، اذا ما في الرطل ما بيطبشه الا رطل نص او رطل نوعيه. ما بيقول إلا بربه فيه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يعني إذا ما في رصيد إيماني ما بيطلع منك عمل. دائما ما في رصيد إيماني ما بيطلع عمل. والصحابة حصر كان حصر الإيمان. الله يطعمه. يعني من يورد به خلص سدانا. لذلك مجرد ما طعم كان والفزت الله أكبر فزت وربي الكعبة فزت. هذا اللي يدعى اللي عنه سيدنا النبي الله مصطفى وسلم وبارك عليه. فلها قالوا ما مصدق. قال ما عم يصدق. والله ما عم يصدق. والعياذ بالله نسأل الله العافية. فالمن عم يقول للشيخ عم يقول انت اتقي الله ولا يهمك. لو ما لجي المصاري. لو ما لجي المصاري. السرور مو بالمصاري. الغنى مو بالمصاري لك يا اخي. تمشي وملان مصاري وبتشعر حالك افقر الناس. وبتمشي والله ما في جيبك ولا فرنك. بتحس انت كل الدنيا معه. انو افضل. انو احسن. افضل من كثير هذا. قال ما أخرج الله عبدا من ذل المعاصي إلا إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال وأعزه بلا عشيرة وأعزه بلا عشيرة بجاي بشعور أبدا كل يعني أغضر يعني يستطيع يشوف إذا أراد أراد الله يعني كنت سمع كنت بصر هذا يشوف ذلك أقوى من هيك وأعزه بلا عشيرة وأنسه بلا بشر بجاي مطمئن عجيب بدي يخلقه وتاي آهد جليس ربه سبحانه وتعالى في بالحديث يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك وإلا فتفعل إذا ما تسمع الكلمة ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولا هيك صاير ولا لا؟ كنت لاقي للجامعة شغل في قلب الصلاة. والله عيب يعني بصراحة عيب. إنه فايت على الجامعة ولسه يعني ما كنا نقص منها شغلة الموبايل هذا. جاي تصلي جاي هلا بينك وبين الله. لا حدا يحكي لا حدا يحكي لا حدا يفيني لما تقول أمر. هلا بينك وبين الله. يعني ما في مرة ما في صلاة إلا يعني الله يعفو عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله يتولانا الله يتولانا. فاللهم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يغنينا ويعطينا ويوفقنا ويجعلنا إن شاء الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.